بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقلنا إن المقدمة التي سبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بتكليف من ربه سبقت بقصة موسى مع قومه، وحينما ذهب للميقات عبدوا العجل، فلما جاء غضبان أسفا أخذ من القوم 70 واتجهوا إلى ربهم ليعلنوا ندمهم وليعلنوا توبتهم. وختم موسى كل ذلك بقوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وذلك تخلية عن عقاب السيئات، ثم جاء بالتحلية فقال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وبعد ذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى دخولا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل من الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم ذكر أوصافه 9 هنا إلى أن انتهى منها. بعد أن ذكر الأوصاف ومهد الأذهان إلى مجيء رسالة سيدنا محمد المانعة الجامعة، قال: قل يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. وبذلك أثبت الحق أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة تعم الزمان وتعم المكان. وفي ذلك يقول رسول الله: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى أن قال: وبعثت للناس كافة وكان من قبلي إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير الكون للخلق، فقال: قل يا أيها الناس، يبقى شملت الجميع، ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم، إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياتهم، فقال: الذي له ملك السماوات والأرض. وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدع أحد من خلقه أنه يملكها، والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا، فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد. لو أن السماء لواحد والأرض الواحد والهوى الواحد وما بينهما لواحد، كم من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله، إذا هو أولى أن يعبد. وما دام أولى أن يعبد، أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو. وما دام تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض، حيثية لألوهيته. وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع، ولا يطاع إلا بمنهج، ولا منهج إلا فتعل ولا تفعل. أول المنهج القمة العقبية اللي هي إيه؟ لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة، فقال: يحيي ويميت. وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا، لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به وأن نؤمن به إلها واحدا، لأن له ملك السماوات والأرض ولأنه يحيي وإيه. ولذلك الذي ادعى من البشر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطة وقال له وأنا أحيي وأميت. طب ازاي يعني وانا احيي واميت؟ قال انا اقدر امر بده ينشنق وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما هي ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة ولا... لا خليك قاعد كده، ولا انا عايز زي موت ويموت من غير ما تعمل اي حاجة، ادي الموت. انما تقتله ينقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكباية بحجر اكسرها بحجر. لا، ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكباية اذهب. يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الاداء. طب مدام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي وإيه، فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول وآمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه، بي، لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه، فجاب الحيثية الأصيلة، ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا، آمنوا بالله بهذا الوصف رسول الله، تآمنوا به لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الإيه الأمية، وهي شرف فيه الذي يؤمن بالله وكلماته. كلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله، اما ما بلغنا عنه من اسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقومه واجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه وانما يجي له الكلام بتاع ربنا بايه، في بقه، وما ينطق عن ايه، عن الهوى. يؤمنوا بهذه الكلمات، او ان الكلمات يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه، كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تيجي للعبارة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لمين، له لمين، للشيء، الله بيخاطبه. طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد أن يبرز وجوده للناس، إنما هو موجود يخاطبه يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن. طب يقول للمين، للشيء. طب ده هو مش حيجي إلا بعد ما يقول إيه، بعد ما يقول كن، إنما بيخاطبه إزاي له، يقول لك لا، ده وجود أزلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز إيه يعني، اظهر يا كائن للوجود ليراك، انما كنت الاول موجود ولا مش موجود، مطمور في طي قدرتي لما اعرضك في اي وقت. اؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله، او بخلق شيء بلا اسباب. ولذلك بيسمي عيسى كلمه منه، يعني كلمه تخطت نطاق الاسباب. امرأة كده تولد من غير ايه، من غير راجل، تبقى تخطط الاسباب ولا لا؟ ام قالك ولذلك قال كن هو بكلمة منه. طب ما هي كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها اسباب، وبكلمة ولا اسباب لها. اؤمن بالله وكلماته، والكلمات قلنا برضو الايات اللي فيها منهج الاحكام اللي جات للأورس. ولذلك ايه، قولوا امنا بالله، بالله ايه، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم مش كده؟ لا نفرق بين احد منه ونحن له مسلمون. ولذلك قلنا في ساعه ما قال سيدنا موسى لربه في قال انني لاجد في الالواح كذا فاجعلهم امتي, يقولوا لا هذه لامتي مين؟ برضو هذه من ضمنه. قال له قال رب موسى لربه اني لاجد في الالواح امه يؤمنون بالكتاب الاول ويؤمنون بالكتاب الاخر ويحاربون الاعور الدجال اللي هو المسيح الدجال فاجعلهم امتي. قال ذا تلك لامتي احمد, امنوا بالكتاب الاول وبالايه اللي هي الايه, يقولوا امنا بالله وما انزل الينا ايه وما انزل مين الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الى اخر الايه الى اخر الايه, واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا قلنا لعل ان لعل دي رجاء, احنا قلنا في حاجتين في الطلب, مرة تطلب حاجة هي محال انما برضو بتطلبها, طب بتطلبها ليه مدام محال؟ ام قال لك ده تمني اشعر لك اشعرك اني احبها وان كنت واثق انها ما ايه انها ما تجيش. الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما, هو عارف ان دي هتيجي, امال بيقولها ليه؟ بيعملها طلب ليه؟ ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. طب وايه ده هتيجي؟ انما بيطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه يحب. والرجاء برضو عايز طلب بس ممكن يجي. احنا قلنا مرحله انك حين ترجو لانسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي انا اعطيك كذا, ان هي اللي ادخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي اعطيك, تبقى لعلي لان الرجاء منني وانا اللي بقول, يبقى دي سهل. طب ولعل الله يعطيك تبقى اقوى مش عالم ده, ولكنها كلام. فاذا قال الله لعلكم يبقى ارجى الرجاءات ولا لا؟ ارجى الرجاءات. حينما يتكلم الحق عن قوم موسى تكلم عنهم بعرض قصصهم وفضائحهم ونقدهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم, قال لك اوعى تأخذ هذا الحكم عام. ليه؟ لأن الحكم لو كان عاما لما وجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد. فقال لك لا. ولذلك احنا قلنا زمان في حاجة اسمها صيانة الاحتمال. صيانة ايه؟ الاحتمال. طيب الجماعة الذين امنوا ابن سوريا مثلا وعبد الله ابن ايه؟ ابن سلام, دول مش من اهل الكتاب بتوع موسى؟ طيب امنوا برسول الله ولا لا؟ يبقى ساعة ما كان الرسول جاي وبيقول الكلام ده كانوا شغلين نفسهم بقضية الايمان ولا مش شغلين نفسهم بقضية الإيمان؟ يبقى لو لم يستثن الله يقول لا اوعى تاخدها حكم مين؟ عام. ليه؟ لأن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يقوم لما بتوع موسى بقى يسمعهم يقول لك يا سلام ده فائسني, ده عارف إننا بنفكر في إننا نؤمن بمحمد. ولكن لو عمم الحكم اللي بيفكر في الإيمان بمحمد يقول لك الله إيه الظلام ده, طب ما أنا بفكر فيه ويقولني ليه وياه. لكن لما يقول كده يبقى صان الإيه؟ صان الاحتمال بأن واحد من هؤلاء يفكر في أن يؤمن بمين؟ في أن يؤمن بمحمد صلى الله. فقال ومن قوم موسى أمة يهدون يدلون الناس ويدعونهم إلى طريق الخير, ويعملوا إيه كمان؟ وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الإيه؟ بين الناس. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم رجع تاني لأمة مين؟ بقى دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله إليكم إيه؟ جميع, وقال يؤمنوا بكذا وبعدين رجع الى مين؟ طب ايه اسقط الحكايه دي ليه؟ لان الحق ما بيديش فصل في موسى, ما بيديش فصل في عيسى, ما بيدي, لا ده هو عجينها كلها عجينه واحده في الدعوه, يجيب قضيه عيسى وبعدين يدخل الدعوه, يجيب قضيه موسى في حته ويدخل الدعوه, ثم يرجعوا الى ايه؟ الى القضيه الاصليه. ليه؟ عشان يستغل كل انفعالات النفس بعد اي قصه من القصص, كل انفعالات النفس في اي ايه قصة من القصص. فقال رجع تاني لمين؟ لقوم موسى بعد أن قدم الإنصاف بأن فيه منهم أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم اللي هم بنو إسرائيل. ومعنى قطعت الشيء أن الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه، ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض إيه؟ قطعة. يبقى بعض هم كلهم بنو إسرائيل، ولكن أنا قطعتهم عملتهم إيه؟ أسباط. السبط هو ولد الولد، والأسباط ضيا اللي هم أولاد سيدنا مين؟ يعقوب. وكانوا كام؟ 12. اللي حكت عنهم القصة في أول سورة يوسف وقالت إيه؟ يا بني إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. 11 كوكب مرئية، والشمس والقمر وهو رائي، يبقوا كام؟ لا، إنما حول الأسباط بقى الأولاد، سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه، وخذ الحداشر. الحداشر دول اللي هم مين؟ اخوات. وهو يبقى كان هذا الاثناشر سبط. السبط ولد الولد، خلاص كده على الاول. فسيدنا يعقوب مخلف الاثناشر، انما من امهات مختلفة. واحنا قلنا زمان الامهات لما تتعدد تبقى الميول الاهوائية مش ايه؟ مش واحدة. فنشأ بينه ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على إخواتك، إيه؟ فيكيدوا لك إيه؟ فيكيدوا لك كده. أدي أول المسألة بتاعت الإيه؟ إنهم مختلفين. يبقى دي سبب من أسباب وحيثية التقطيع. أنت سبت كذا وده سبت كذا، ليه؟ قال لك لأن مش هيأتلفوا مع بعض، فهعمل كل واحد إيه؟ قطعة كده. قطعناهم إيه؟ 12 إيه؟ أسباطا. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في آخر الصورة، قال ورفع أبويه اللي هم الشمس والقمر مش كده على العرش، وخربوا له اللي هم مين؟ إخواته. كل بقى الله قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا. وهناك برضه وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الإيه؟ فانفجرت إيه؟ اثنتا. حتى المية دي قال مش عايزينه يشتركوا فيها لا يختلفوا، يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد ايه وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيعالج ما فيهم من داءات الغيرة والحقد على بعض على الاول. اهي كلمة بقى وقطعناهم 12 اسباطا امما، هنا بس وقفة، هي وقفة لغوية بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كانوا شيء واحد؟ اسباط. عملناهم ايه؟ قطع كل سبط واولاده. الاسباط في اولاد يعقوب اللي هم من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل. فاولاد اسماعيل العرب يسموهم ايه؟ قبائل. ودول يسموهم ايه؟ يسموهم اسباط. 12 احنا قلنا 12 يعني دل على انهم ايه؟ اناث ولا لا؟ وعشرة يبقى إناث ولا لا؟ لأن احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول إيه؟ جاءني رجلان إيه؟ إثنان وامرأتين إثنتان، مش كده ولا لا؟ يبقى إثنان لمين؟ للذكور، وإثنتين للإناث. كلمة 12 عدد مركب. العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد. تمييزه إيه؟ مفرد. ولذلك 11 ايه؟ كواكب ولا كوكب؟ مش كده ولا على الاول. يبقى اذن هنا 12 دي دل على انه مؤنث. طب ده سبت مش مؤنث، ده سبت ايه؟ لكن اذا جمع صار ايه؟ مؤنثا. خلاص على الاول. طيب وليه اثبت ولا جابش سبطا؟ ام قال لك شو بقى، هو ما دام هم اثبت وقطعهم يبقى كتلهم وحدة جمعهم ولا لا؟ فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد، فجاب أسباط ضيا مكان قبيلة. وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول 12 إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ طب هي قبيلة، هي الأسباط قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها الإيه؟ الأسباط. وقطعناهم 12 أسباطا وجعلنا كل سبط أمة بإيه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك، لأنك أنت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود، رغم أنهم أعانوهم الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن، برضو لسه في كل أمة منهم إيه شوية وشوية معزولة عن الشعوب، يعني ما يدوبوش في الشعوب، كل حاجة حي اليهود، يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الإيه. وده اللي حاصل ولا لا؟ يبقى قطعناهم في الأرض إيه أثبتنا أمما، يعني كل حتة فيها أمة ولهم طبائعهم الخاصة، فلا يدوبون في المجتمعات التي إيه يعيشون فيها. وكل ربنا يقطعهم في الأرض يبقى نشرهم في الوطن، ما عملش لهم إيه وطن مستقل. ولذلك ستقرأ في سورة الإسراء إن شاء الله يقول إيه: وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل قلنا لهم إيه اسكنوا الأرض. الله، وهو السكن يا رب، ما هو السكن لازم يكون في الأرض، إنما حين يقول لي يا رب اسكن تحدد لي حتة من الأرض، اسكن الإسكندرية، اسكن مصر، اسكن الأردن، اسكن سوريا، إنما تقول لي اسكن الأرض، طب ما أنا قطعا في الأرض. يعني إيه اسكنوا الأرض؟ يعني إيه انساحوا فيها فلا تجمعوا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الضربة القاضية عليكم، جئنا بكم لفيفا تتجمعون، لأن عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل أمة من الأمم، بيبعد جيش للأمة دي وجيش للأمة دي وجيش للأمة دي، إنما بقى إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم نعمل إيه؟ جئنا بكم إيه؟ أهو الوطن القومي دي هم فرحوا به، نقول لهم لا، هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم إيه؟ عشان تبقى الضربة إيه؟ الضربة موجهة في مكان واحد، لأن إن ما كناش هيعمل هو كده، عايزين نبعث في كل أمة إيه جيش عشان يحارب مين؟ عشان يحارب الأمة اليهودية اللي موجودة إيه اللي موجودة فيه. وقطعناهم 12 أسباط أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. شوف المعجزات بقى هنا بقى. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. استسقى، ما معنى استسقى؟ ساعة ما تلاقي ألف وسين وتيه وبعدها حاجة، افهم إن المراد هنا طلبنا كذا، استفهم ألف أده آه والسين والتيه وبعدين إيه استفهم والفه والهي والمين، استفهم يعني طلب الفهم، أنا استفهم منك يعني أطلب إيه. طب استخرج، طلب إخراج إيه، تبقى على هذا استفقى طلب إيه، شيل الألف وشيل السين إيه والت، وقول طلب إيه، طلب سقيا إس تا أدي استفقى وبعدين إيه سقى، يبقى طلب إيه السقيا. وما هي السقيا؟ السقيا هي شربة الماء التي إيه تمنع عن الإنسان العطش وتؤنسه بالرجل. يبقى استفقى ألف همزة دي والسين والتين، إذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها، فاستفهم يعني إيه طلب أن يفهم، واستخرج طلب أن يخرج، واستسقى طلب السقيا. ومدام استسقى طلب السقيا يبقى فيه ظمأ ولا لا؟ يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ظمأ. الولد يقول لك اديني مية إلا إذا كان عطش، يبقى كأنهم في التيه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز له نعمه عليه، هذه النعم يجي وقت الحاجة ويقوله استسبهم لما يعطشهم عشان يستسقوا عشان يشوفوا الريه ده يبقى إيه، يبقى طعمه إيه. إذا استسقاه إيه قومه، مدام استسقاه قومه هو يستسقي مين؟ يستسقي ربه. يبقى هم استسقوا مين؟ طب اشمعنا بقى لقيته موسى دلوقتي في الوقت ده هو اللي يعمل وهو اللي يزمل وهو اللي يعمل؟ طب موسى قال لهم انا مش بذاتي، انا هستسقي لكم مين؟ استسقي لهم ربي. احنا قلنا بقى ان مقومات الحياة ايه بترتيب بالترتيب الوجودي للاضطرار، الهواء والماء والطعام. ساعة ما تلاقي همزة وسين وته وقع على واحدة من دول اطلق اعلم انها مطلوبة، اعلم انها طب لما لما لما موسى والعبد الصالح مشوا استطعما اهلها، استطعما يعني ايه؟ طلب طعاما، ده المقوم الثالث للحياة. هنا استسقى، يبقى المقوم من هو؟ يبقى المقوم الثاني. هات المقوم الاول بقى اللي ما نستغناش عنه اللي هو ايه؟ استهوى. يبقى استهواه يعني طلب منه الايه؟ لكن لما كان الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العملية، انما الطعام يمكن يملك، المية يمكن ايه؟ تملك. فقال هنا استطعم وهنا ايه؟ استسقى. ولم يوجد استهوى يعني طلب الايه؟ الهوى، انما وجد في القرآن استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه، كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين يعني ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون، لا لما يريده ايه؟ لا لما يريده الله. طيب هنا بقى قصة الاستسقاء وردت في سورة البقرة، واذ استسقى موسى لايه؟ لقوم. يبقى هناك واذ استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه ايه؟ يبقى هل فيه تعارض؟ طب استسقى قوم موسى موسى، فاستسقى موسى ربه، تبقى قد بعض، يبقى تكرير؟ لا، هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الأصل الواهب للماء، فهنا قال استسقى ايه؟ إذا استسقاه قومه، يبقى استسقوا مين؟ طب هو موسى عنده هناك، وإذا استسقى موسى ايه؟ يبقى ترتيب طبيعي ولا لا؟ استسقى قوم موسى موسى، واستسقى موسى مين؟ ربه. هنا ادي الفرق بين العبارتين عشان تقول ان مفيش فيه خلاف، يقولك ده تكرار، قوله لا مش تكرار، لان المستسقي هنا مين؟ القوم، والمستسقى منه هنا مين؟ موسى، وهناك المستسقي مين؟ موسى، والمستسقى منه مين؟ يبقى امر طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى امر طبيعي. طيب وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب، هو ده الوحي، أوحاله بإيه؟ اضرب بعصاك. طب هناك اقرأ بقى كده، وإذا استسقى موسى إيه؟ فقلنا اضرب بعصاك الإيه؟ أهي قلنا زي أوحينا تمام، لأن القول مش قول كده كلام زي بده يدلك على أن هذه ليست من مناطات تكليم الله لموسى، بل مناط هذه القضية غير المناط بتاع ايه؟ وكلم الله موسى ايه تكليم؟ هل كلمه تكليم بان كل حاجة تبقى بكلام منه؟ لا، هو كلمه مرة تشريف وبعدين اداله ايه؟ الوحي زي غيره. يبقى هنا من هذه المسألة مش ليست من ضمن ايه؟ من ضمن الكلام المباشر، كلام الله المباشر لمين؟ لموسى، بدليل انه قال هنا اوحينا، هنا قلنا، وهنا ايه؟ اوحينا. إذ استسقاه قوم أن اضرب، يبقى أن اضرب دي هي مقول الإيه؟ القول. اضرب بعصاك الحجر أهديا بقى، يدلنا على الإعجاز المطلق، لأن هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء، وهناك قال اضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا، بقى المية هناك تبقى إيه؟ والحجر هنا يبقى ايه؟ يبقى اذا الله يعطي ويمنع بالشيء الايه؟ اوعى تقول ان الاسباب مملوكة، لا، الاسباب مش مملوكة لله، الاسباب في يد الله، انما يعملها بالضد. ولذلك قلنا هناك، هناك لما ضرب البحر بعصا كان كل فرق كالطود يعني كالجيه كالجبل، وامتنعت السيولة ما جاتش دي على دي ولا على. وبعدين لما حب ولما خرج حب يضرب البحر عشان ايه؟ يرجع للسيولة تاني ويسد السرداب اللي نفد منه دي. قال له ربنا ايه؟ اترك البحر رهوة يعني كما هو عليه. ليه؟ لان الله يريد ان يغتر فرعون وقومه بانه موجود يابس بين الايه؟ يوم ينفد منه ورميه، يخلي اخره النحيادي واوله النحيادي، ويعيد الماء الى سيولته فيغرقون. يبقى انجى واغرق بالشيء الايه؟ الشيء الواحد. والعصا هي العصا، فانضربت انضربت الميه فبقت كل فرق كالطود الايه؟ العصا. وبعدين ضرب الحجر بجست منه، تبقى ايه المساله دي؟ يبقى ده من بيده الايه؟ القدره والاسباب. وإذ استسقى موسى قومه، طيب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست، هناك انفجرت. برضو أقول لك، هو هي انبجست ولا انفجرت؟ إن كانت انفجر إيه تبقى انبجست، هنا ما تنفعش. إن كانت نقول له ما هو الانبجاس أولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس إنها تندع مية، إنما الانفجار مية كتير. ده أول ما يضرب الضربة تطلع قليلة ولا مش قليلة، وبعدين تنفجر. يبقى إذا تكلم عن مراحل التي أعقبت الضربة، فالأول لما ضرب حصل إيه؟ انبجاس، وبعدين حصل إيه؟ حصل. تبقى هي حالة واحدة ولا لا؟ يبقى لقطات متعددة لمظهر واحد بس له أولية وله إيه؟ وله آخرية. ولذلك لما تيجي تقوم تلاقي الألفاظ معبرة في انفجرة، يعني يدل على أنها إيه؟ ولذلك انت قلت تفجير الديناميت او فجرت الشيء الفلاني، هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه؟ ولا تديه بايه؟ سيدنا اشوقي لما جه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، فشوف بقى ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، كلام على الاول، وابن البتولي اللي هو مين؟ فعلم الانجيلة، وبعدين جاء عند النبي قال ايه؟ ما قالش ارسلت ولا بعث، وفجرت ينبوع البيان محمدا. وفجرت ينبوع، شو الالفاظ المعبرة؟ ارسلت بالتوراة موسى، كلام هين، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتولي فعلم الانجيل، وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه؟ وفجرت ينبوع البيان محمدا. شو بقى كمان التوفيق في العبارة، فسقى الحديث، حديث سقاه، ولكن القرآن ما سقاه، ناوله من الله لخلقه، فسقى الحديث وناوله، أنا ولا التنزيل، رحمه الله رحمة واسعة. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وقلنا العلة، فبالضربة واحدة، تقوم الضربة واحدة. أولا ده العصايا نفسه، المكان اللي ينضرب الحجر اللي العصايه تضرب الحجر فيه يدوب تقضي عين واحده تطلع شويه، لان ما نشر عين وقد علم كل اناس مشربهم، يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا، ما دام كل جماعه هيروحوا لايه يبقى لازم مكان واسع ولا لا؟ يبقى هي الضربه ايذان بالانفعال من الارض، بس الضربه ايذان من ايه؟ بالانفعال من الارض. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنا يقول لك طب هم 12 عين، طب مين اللي ياخد دي ولا ياخد دي ولا ياخد دي؟ من من من من أنها قسمة الله، نحن قسمنا إن كل واحد ما يروحش المية الثاني، ده رايح لواحدة ما جاش عليها الثاني، وراح لدي ما جاش عليها الثالث، وراح لدي ما جاش عليها الثالث، كل عين عملت إيه؟ لا تجذب صاحبها بدون إيه؟ قد علم كل أناس مشربه، مش الزحم على الابناء. ومما يدل أيضا على التساوي، مش دي مثلا بتفجر أكتر تطمع فيها ده، ولا دي بتفجر أقل، ولا دي قريبة، ولا دي بعيدة، قد علم كل أناس إيه مشربه. وظللنا عليهم الغمام، عمال بيتكلم عن التيه بقى، لما جم في التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقة ولا فيش مية، طب المية استسقى موسى فاستسقى الله، وجت لهم 12 عين عشان ما يزحموش ولا يعملوا اي حاجة زي ما بنقف على بتاع التموين، لا لا لا، كل واحد عارف ايه؟ عارف مشرب. وظللنا عليهم الغمام، الشمس محرقة وشديدة عليهم، يوم ربنا يعمل ايه؟ الغمامات كده، وكل غمامة على قدر السبت كده معمولة. قال لك ايه يا اخي، اذا كان البشر لما بيحب يوزع جماعة في كتل صغيرة يعمل لهم مثلا 20 خيمة، بيعمل لكل واحد ايه؟ البشر بيعملها، يبقى ربنا مش هيعملها، لا يعملها، يجيب لي ده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة. وظللنا عليهم الايه؟ الغمام. طيب ادي مين؟ من حر الشمس ظلل بالغمام، وعشان الري والبتاع العيون ايه من تفجرت من الايه، يبقى بكي ايه، يبقى بكي الطعام، لان يقول له ان لك الا تجوع فيها، يبقى عندك طعام، ولا تضحى يعني الشمس ما تقرصكش، اهي تضحى دي جت ايه ظللنا عليهم الايه، وانك لا تظمأ فيها، يبقى ادي السقيا، يبقى هي عايزه كم حاجه، ما نجوعش ما نتعراش الشمس ما تحرقناش، يبقى ايه نجد ميه نشربها ثلاثة وقت. وظللنا عليهم الغمام، جي في الطعام بقى وتجد هنا المسألة الأهم فالإيه فالمهم، جاب الطعام لأنه آخر حاجة قلنا الواحد يصبر عليها. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كل ساعة ما تلمت كلمة أنزلنا افرض إنها جاية من علو، ومش ضروري يكون مكانها علو، إنما هي جاية من أعلى من قدرتك، جاية من أعلى من إيه، يبقى مش بأسبابنا إحنا لما نزرع الحب وبتاعه حاجات زي ما نقولش ربنا أنزل علينا للزرع، إنما دي حاجة جاية بلا سبب، يبقى بقدرة مين؟ بقدرة الأعلى. نزلنا عليهم المن والإيه؟ طب المن ده إن كان بعضنا فلاحين يقوم يروح كده مثلا يام الذرة أو أي حاجة يقوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده، يسموه حتى المن عندنا في الفلاحين يسموه إيه؟ المن. ده نوع تاني بس يتاكل، لأن مش لونه اسود يبقى لونه أبيض زي زي زي زي قطرات الزئبق كده، ويلاقوه على الشجر لا يزال إلى الآن في العراق في شجر في مكان هناك كده يمسكوه إيه الصبح يروحوا إيه هزينه، يوم يتساقطه ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض، يوم ياخدوه على الملاءه ملاءه بيضاء، وبعدين يعملوا اسمه الإيه المن، وتلاقيه حلو كده. اولا في طعم القشطه وليونتها وحلاوه الايه وحلاوه العسل، نعم. والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضه بتوع كده بيسموه السمان، اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير بيئتك، يعني لا ربيت ولا عملت وبتاع، يبقى انزلنا ولا ما انزلناش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وانزلنا الحديد فيه بأس. طب الحديد ده ناخده من الجبال وبتاع الجلاب من القدرة العالية، وش معنى الحديد؟ قال لك دلوقتي أي معدن من المعادن ما بيغنيش عن مين؟ الحديد، هو اللي فيه البأس وهو اللي فيه الشدة وهو اللي فيه كل حاجة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن ده زي ما قلنا في لون القشطة وطعمها، وفي طعم الايه العسل، وده بيجي على الشجر زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده، فيهزوه على الملاءات ويجمعوه ويعملوا في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه، يعني انواع من الحلوى جميله. اللي راح العراق يمكن يكونوا ايه دقوه او جابوه لايه لاهله. والسلوى اللي هو الطائر اللي السمان اللي احنا بنقول ايه عليه ده موجود في بيئه تانية، يوم ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يجي لنا احنا هنا، يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجي لنا احنا هنا، هو جاي طالب لنفسه ايه استمرار الحياة، يوم ربنا يبعثوا لنا علشان ايه عشان احنا نطعم بيهم. هم بقى عشان يعني ربنا يدلل على انهم لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه والسلو، طيب والحجر طلع لكم ميه والغمام بي ايه، يبقى كل مسائلكم ايه قدرية من الله، يعني عيشكم كده متهنين ولا بلطجين تعملوش ابدا اي حاجه. هم بقى وش شق قالوا لا، طب ومين يدرينا ان الندى يمكن يجي ليله الندى ما ينزلش بالقطرات بتاعه المن دي على الشجر، طب يمكن الطير ده ما يجيش يجي في يوم ما يمرش، لا احنا عايزين ايه لن نصبر على طعام واحد، شوف البغدده ما نصبرش على طعام ايه، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال له روح للبلد اللي خيرها كتير بقى، روح لها مصر دي اهبطوا ايه مصر. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني احنا ادناكم رزق بدون ايه بدون السببية، يعني جاي من المسبب ايه مباشرة. فكان من الواجب اللي أرحكم وجعل لكم الرزق من كل حاجة وعمل لكم ذلة من الغمام ولا عملتوش خيمة وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتوا مواسير ولا إلى آخره وجاب لكم ولا زرعتم من الأرض ولا حاجة، يبقى كلوا من طيبات مرة. يبقى كان الواجب أن تستقبلوا هذا بإيه؟ لا استقبلوا بالبغداد، قالوا لن نصبر على طعام واحد، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم، يبقى يدل على أنهم عملوا حاجة ولا لا؟ يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم اتبغددوا، لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لأنه هو حيروع عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يخيه الليل. يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهم، كانهم هم اللي عملوا ايه. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه، القصه دي برضو مذكوره في سوره البقره هنا. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه، اذ قيل لهم من اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فاعله او للمجهول يبقى ايه، لكن اذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا ايه في ايه البقره، قل واذ قلنا هنا، وقال واذ ايه قيل. طيب قيل من الجائز ان هو برضو اللي قال مين؟ ربنا. تبقى العله ايه يعني؟ طب ما يقولها كده واذ قلنا وخلاص وتنتهي المساله. اما قال لك لا، لان كلام الله الاعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون ايمان بالرسول، هؤلاء الوسائط للخلق. يبقى ربنا قال ايه؟ اسكنوا هذه القرية. وبعدين موسى كرر امر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القرية، والمقدمين يقول كل واحد يقول اسكنوا هذه الايه. يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى خلاص، وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي فيه مراحل، في عال وفيه مستعلى عليه. يبقى واذ قلنا هكا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال خلاص. يبقى لما نيجي حب نعممها نقول وإذ إيه؟ وإذ قيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.